بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه أخت تسأل تقول: هل يجوز للمرأة التي لديها أطفال صغار أن تؤخر حملها القادم لتكميل تعليمها للقرآن بموافقة زوجها؟ هل هذا سبب وجيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإنه يجوز، لكن شريطة أن يكون الرضا بين الطرفين، أن يكون الزوج موافقا على ذلك، فلا بأس من تأخيره الحمل مدة من الزمن. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان العزل حرام لا نهى عنه ربنا جل وعلا، والله أعلم بالصواب. بارك الله فيكم.